هل يجوز لامرأة أن تهب لخادمتها شقة علما بأنها ليس لديها أولاد ولكن السيدة لها إخوة والخادمة ليس لها مأوى ولها فضل على السيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. فإذا كانت هذه الخادمة لها فضل على تلك السيدة فلا بأس أن تكتب لها هذه الشقة كمأوى يؤويها، بشرط ألا تقصد الإضرار ببقية الورث. المعتبر عندنا الآن هو النية، هل بالفعل كتبت ذلك رحمة بتلك الخادمة وشفقة عليها وبرا بها وردا لجميلها، أم أنها تقصد الإضرار بورثتها لأنهم أهملوها ولم يقوموا بحقها فتريد أن ترد لهم الصاع صاعين كما يقال. فإذا كان القصد الإضرار بالورثة فلا يجوز، أما إذا كان القصد مجرد وفاء بحق هذه الخادمة وإكرام لها ورحمة بها فلا بأس إن شاء الله تعالى.